هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. نواصل اللقاء مع الشاعر البهاء زهير، وهو اللقاء الذي بدأناه في حلقة الأمس مع شاعر أصبح غرة شعراء مصر في القرن السابع الهجري والثالث عشر الميلادي، وهو أبو الفضل زهير المهلبي الأزدي، الذي ولد بالحجاز ونزحت أسرته إلى مصر واستقرت في مدينة قوس عاصمة صعيد مصر في ذلك الوقت. وقد أجمع دارسو شعر البهاء زهير على رقة لغته وعذوبة أسلوبه وظرف روحه وجمال تعبيره البعيد عن التكلف، مع مذاق مصري خاص يصدر عنه في صوره وأخيلته وعباراته. من بديع شعره قصيدته التي يقول فيها: أسفي على زمن التلاقي، والعيش متسع النطاق، ورداء تيه كنت أرفل في حواشيه الرقاق، أيام مصر ليتها فديت بأيام البواقي، وبجانب الفسطاط لي قمر يعز له فراقي، قمر شربت له الفراق المر بالكأس الدهاق، وأرقت فيه دمي فكيف ألام في دمع المراق. أحبابنا، ماذا لقيت من البعاد وما ألاقي، نفس يصعده الجوى راق ودمع غير راقي، ولقد تفضل طيفكم ليلا وأنعم بالتلاقي، وسرى وبات مضاجعي والليل مسدول الرواق، فقطعت أنعم ليلة ما بين لثم واعتناق، ثم انتبهت وجدت إثر الطيب في بردي باقي، ولقد بكيت وما بكيت من الرياء ولا النفاق، برقيقة الألفاظ تحكي الدمع إلا في المذاق، لم تدري هل نطقت بها الأفواه أم جرت المآقي، لطفت معانيها ورقت والحلاوة في الرقاق، مصرية قد زانها لطفا مجاورة العراق. وفي قصيدة من بدائعه الكاشفة عن روحه المصرية العذبة الواقع والتأثر والتأثير. يقول البهاء زهير: يعاهدني لا خانني ثم ينكث، وأحلف لا كلمته ثم أحنث، وذلك دأبي لا يزال ودأبه. فيا معشر الناس اسمعوا وتحدثوا. أقول له صلني، يقول نعم غدا، ويكسر جفنا هازئا بي ويعبث. وما ضر بعض الناس لو كان زارنا، وكنا خلونا ساعة نتحدث. فمولاي إني في هواك معذب، وحتى ما أبقى في العذاب وأمكث. فخذ مرة روحي ترحني، ولم أكن أموت مرارا في النهار وأبعث. وإني لهذا الضيم منك لحامل، ومنتظر لطفا من الله يحدث. أعيذك من هذا الجفاء الذي بدا، خلائقك الحسنى أرق وأدمث. تردد ظن الناس فينا، وأكثروا أقاويل منها ما يطيب ويخبث. وقد كرمت في الحب مني شمائل، ويسأل عني من أراد ويبحث. ونمضي مع البهاء زهير في تائيته البديعة التي يسيل فيها شعره رقة وعذوبة ولطفا، وهو يقول: أنا في الحب صاحب المعجزات، جئت للعاشقين بالآيات. كان أهل الغرام قبلي أميين، حتى تلقنوا كلماتي. فأنا اليوم صاحب الوقت حقا، والمحبون شيعتي ورعاتي. ضربت فيهم طبولي، وصارت خافقات عليهم راياتي. أين أهل الغرام؟ أتلو عليهم باقيات من الهوى صالحاتي. ختم الحب من حديثي بمسك، رب خير يجيء بالخاتمات. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.